الله. يبقى إذن ولذلك لما قيل أن تحسن من آداب دينك أن تحسن إلى من أساء إليك، قالوا أو يحسن الإنسان إلى من أساء إليه؟ قال نعم. أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ مدام جعل ربنا في جنبي ما ده عمل فيه جميل. ولذلك كان فيه ناس لما يساء وبعد ذلك يعطف عليهم من القوي، يقوم يجي الذي أسيء يقول له مش عايز تشتم لك شتمة ولا تضرب لك ضربة، ما هو خايف، ما هو شايف المكسب بيجي منين. فيسخرون منهم سخر الله منهم. وإذا سمعت فعل من البشر ويقبل فعل من الله إياك أن تفهم الفعل من الله كما فهمت الفعل من البشر. لما أقول ومكروا ومكر الله، مش كده؟ يخادعون الله وهو سخروا منهم فسخر. إذا رأيت فعلا وقع من البشر ومثله وقع من الله فخذ الفعل من الله على غير ما فهمت من فعل البشر. لأن مثلا ومكروا ومكر الله، المكر المقصود منه ايه؟ المكر هو تغلب بالحيلة على الخصم، تمكر عليه كده بتي انك انت تفهمه انك انت بتعمل له خير وانت بتعمل له ايه؟ وبتعمل له شر. يعني مثلا تيجي وانت قاعد مثلا هناك وتعمل بير كده مش عارف ايه، وتحط عليه شوية زهور وشوية مش عارف ايه، وبعد ذلك تقول له تعالى يا فلان، والنبي تقطف لي زهرتين من يوم، يجي يمشي كده يروح ايه؟ يروح واقع. يبقى انت مكرت كيد ايه؟ كيد خفي. القيد الخفي دي لا يدل على القوة، انما يدل اول ما يدل على الضعف. ليه؟ لان الشجاع القوي يجاهر، انما الضعيف هو اللي ايه؟ هو اللي يمكر. ولذلك لما قالوا في النساء ان كيد الايه؟ كيدهن عظيم، قال لك ده مدام كده عظيم ده تبقى يعني قوي، قال لك لا، ده ما يكيدش الا الضعيف، لان القوي ايه؟ يجاهر ويمسك خصمه كده وبعدين يقول له روح يا شيخ لما عاوزك في اي وقت امسكك وانت هتروح مني فين. انما الضعيف يمسك خصمه ويعمل في ايه؟ يترتب عليه، لانها فرصه بقى ما عادش تتكرر. وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. انما القوي يقدر ايه ويعمل ايه؟ ويقول لك نسيبه ونعمل حاجة تانية هو هيروح مني فاجيبه. يبقى اذا الكد والمكر ده شغلة مين؟ ومأخوذ كلمة، كل معنى من المعاني مأخوذ من المحسات اللي بنشوفها. والاصل في المكر الشجرة الملتفة الاغصان، ما بتشوفش شجر كده ملوي اغصانه على بعض ملوية كده مجدولة بحيث لا تستطيع ان تميز الورقه اللي فوق دي من اي فرع. التبس عليك الايه الامر، كذلك المكر يلف عليك الامور بحيث يلخبط. طب انت بتمكر بقدر تفكيرك وعقلك وتبيت وتعمل، فاذا بيت الله لك. يبقى مثلا ومكر ومكر الله يعني جازاهم الله بايه، فمكرهم مفضوح عند الله، لكن مكر الله بهم وجزاء عليهم مش مفضوع عندهم. يبقى الجزاء اقوى ولا مش اقوى؟ ولذلك نصل الله رسوله في الامور العلنيه في المعارك، ونصره ايضا في الامور التبييتيه، بيتوا انهم يقتلوه، فراح ربنا قايل له بقى ايه؟ اخرج عليهم وخليهم واقفين زي الطراطير كده على الباب واطلع من وسطهم. ايه عشان ايه ليه كده؟ قال لك علشان يعلموا انهم لن يستطيعوا مقاومتك لا بالعلانية الحربية ولا بالتبييت المكري، لا دي ولا دي، لا سبيل الى شيء من ايه من هذا. والله اعلم بما ايه بما يبيتون. اذن فيسخرون منهم سخر الله منهم. يبقى سخرية الله جزاء لهم على ايه؟ سخريتهم. وسخرية الساخر من البشر لا تتجاوز ان يعيب، إنما سخرية الله من الساخر تتجاوز أن يعيب وأن يعذب. ولذلك قال بعده، مش المسألة سخرية بسخرية، لا يا سيدي، ولهم عذاب. أدي الفوق او التميز لسخرية الله بمن سخر ولهم عذاب ايه أليم. انما دوكم يسخروا يعيبوا بس انما ما ايه هيعمل ما يعملوش حاجه، يبقى ربنا هيسخر وايه ويعمل ايه ويهم عذاب وعذاب اليم. قلنا عذاب اليم وعذاب عظيم وعذاب مهين كلها صفات للعذاب، لان العذاب هو الإله بتؤلم واحد، فيه واحد يتجلد للألم يعني كبرياء يمنعه انه يقول اه ولا يضج ولا يعمل حاجه، نقول اذا الالم هو يقدر يتحمله، انما انا عايز عذاب ايه يهين مش يؤلم، يهين يدك كبرياءه. الله، يبقى اذا العذاب له ايه. الرجل اللي قال وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضاضع، يعني هم بيعملوا فيه حاجات انما هو بيعمل ايه تجلد، يبقى تحمل الالم ولا لا. انما لما نجله للعذاب من ناحيه الاهانه يبقى هو ده الايه بالنسبه لمن يتجلد ويتحمل الالم، يبقى عذاب الاهانه ايه أو يبقى في عذاب اليم وفي عذاب ايه. وفيه والعذاب الاليم والمهين قد ياخذ زمنا طويلا او قصيرا، فنقول ده العذاب مش هيجي مره كده، يقول ده عذاب مقيم وعذاب اليم وفي عذاب عظيم، عظيم في الايلام وعظيم في الايه في الاهانه. يبقى كم نوع من العذاب؟ عذاب اليم، عذاب مهين، عذاب عظيم في الإله مبالغ فيه، وعذاب عظيم في الايه في الاهانه، وياخد الزمن كله عذاب ايه عذاب ايه مقيم. ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صوره اخرى من صوره تعامل رسول الله مع المنافقين، مع ان رسول الله يعلم المنافقين والله يعلمه بأمره ويقول له لو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماه، نعمل لهم يافطة كده على قريتهم نقول منافق منافق منافق، ولا تعرفنهم في لحن الايه، ولكن الله يريد ان يخرج رسوله الى المؤمنين به ولو نفاقا سليم الصدر حتى يتجلى نوره على الجميع بدون انقباض عن احد، فلعل شعاعا من النور يمس منافقا فيتوب ويستغفر وربنا يقبله كما فعل إيه؟ كما فعل الله إيه؟ بكثير منهم. فمن هذه الصور ان راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول من المدينه، وكان قد أعد له مهرجان التتويج، يعني يعملوه ملك على الأوس والخزرج كده، ملك في المدينة، وبيوضبوا له التاج وبيعملوا له، ففوجئوا بأن رسول الله إيه هاجر إلى المدينة، فوقف قال له استر، وقف كل حاجة، فدي ظلت في إيه في نفسه أنه كان هيبقى ملك، وبعدين مجيء محمد إلى إيه إلى المدينة أخر الحكاية دي، فظلت في نفسه لأن محمد جاء فنازعه الايه السيادة على المدينة. رسول الله جاء بقى بالسيادة وبالدولة، وأول مرة يبقى للمسلمين دولة ويبقى لهم مسجد تقام فيه الصلاة ويبقى لهم الله الله الله. فظلت في نفس عبد الله ابن أبي، إلا أن له ولد أسلم وحسن إسلامه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، لدرجة أنه بلغه أن رسول الله سيأمر بقتل عبد الله بن أبي، لأنه قال في غزوة من الغزوات لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو بيكني من الأعز مين؟ هم، والأذل مين؟ المسلمين. فالله صدقه وقال نعم سيخرج أعز الأزل، موافقينك يا شيخ، بس العزة لمين؟ العزة لله ولرسوله، احنا وافقناك على كلامك، ليخرجن الأعز منها ليه؟ والله ما اعلم كدبين، ليخرجن الأعز منها الأزل. قال له خلاص متفقين، ولكن اعلم جيدا أن العزة لله، يبقى مين اللي هيخرج مين؟ يبقى احنا اللي نخرج.

مدام كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هات اللي خرجوا مع رسول الله بقى يبقوا مقابلين. يبقى اللي خرجوا مع رسول الله مش كرهوا، أحبه أن يجاهدوا بأموالهم. يبقى إذن وصف المقابل، اعطاني الوصف المقابل لمين؟ لمن؟ وصف الوصف لمن قعد يعطيني الوصف المقابل لمن خرج. لمن خرج؟ هؤلاء كرهوا ودولك ايه؟ احبوا. كرهوا ايه؟ انهم يجاهدوا باموالهم، وودكم ايه؟ احبهم ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا يا ريت كل واحد عمل العمليه دي عمليه وجدانيه منه كده بينه وبين نفسه. ده قالوا لا تنفروا، يسلطوا بعض كمان، مش بس ولايه الانسان على نفسه في ان هو يمل العمليه، بل بده غيره ايه؟ غيره يمل. وقالوا لا تنفروا في الحر. لا تنفروا في الحر، قال لك لان الغزوه دي الغزوه التبوك صادفت انها كانت في الحر، والظلال في المدينه طابت، والثمار اينعت، والطريق بعيد قوي ومشقه ومش عارف ايه، فدي كلها عمليات ايه؟ قال لك لا تنفروا. ما معنى النفور؟ نفر نفورا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. طب النفور احنا عارفين النفور هو الايه؟ كراهية الوجود على شيء ما. فلان نافر من فلان، فلان بينه وبين فلان ايه؟ نفور. ام قال لك لان الذي يخف للحرب كأنه قارن بين حرب يأخذه من وطنه وبطن يقعده، فنفر من المكان الذي يقعده ويبقى كاره انه يقعد بقى، نفر. ادي معنى انه ينفذ للقتال ليكون ما يذهب اليه من التضحية بالمال والنفس احب اليه من ايه؟ لدرجة انه يكره وينفر من الايه؟ من الجلوس ومن الايه؟ من القول. وقال لا تنفروا في الحر. اذا بدهم يدوا لنفسهم متعة، بدهم يدوا لنفسهم ايه؟ متعة. الأغبية لأنهم أعطوا نفسهم متعة زمنها قليل، ليدخلوا نفسهم في مشقة زمنها طويل. كل نار جهنم أشد حرا. الله، يبقى أنت بتنفر من الإيه؟ قال لهم لا تنفروا في الإيه؟ في الحرب. يبقى بدهم يمتعوا نفسهم، هو يمتع نفسه تمشي حكاية كده بدون ضابط كده؟ قال لك لا، هم حيروحوا النار. طب انت ما تلاحظش بقى ان المشقة بتاعت الدنيا لو كانت كلها مشقة نار اتساوي خلودية النار في الاخرة؟ طب ده الانسان لو ان انسانا بشر باشياء تسره عاما ثم بشر بشيء يسوءه ساعة واحدة، الساعة الواحدة في خواطر الاساءة تعكر عليه صفو الايه؟ السلب حل. الله، اذا انسان يسر عام وبعد ذلك تاتي له بعد ما سرت العام حاجه تسيء ايه؟ ساعه، دي تضيع دي، فما بالك اذا كان الامر بالعكس تسر ساعه عشان تسر ايه؟ يبقى اذا المقاييس اهي، مسره عام تفسدها مساءة ساعه، فكيف إذا كانت المسرة ساعة والإساءة إيه؟ يبقى إذن هم ما عرفوش يحسبوها ولا لا؟ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. قل رد عليهم. طب لما هم قالوا مش قالوا البعض كده سرهم ونجواهم بقى؟ قالوا البعض يعني كده، فما الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش دي أتشى برضه؟ لا تنفروا في الحرب، قل لهم إيه الخاطر اللي في بالكم، لأن الله ساعة يرد على الخواطر في نفوس المخالفين يريد أن يجبعهم بأن الله فاضح سرائرهم، لعل في هذا ما يقربهم إلى منطق الإيمان. لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من الحج إلى البيت، فقال إنما المشركون نجس،